في رحاب الأسماء الحسنى. إنشاد الشيخ محمد عمران وألحان حلمي أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، صدق الله العظيم. سبحانك يا الله، سبحانك يا عادلا في كل أحكامك، لأنك أنت الله المقسط. الله المقسط، الله المقسط، هو منصف المظلوم بين عباده، والجور يرفعه عن الضعفاء. وهو الذي نصر الظلوم برده للحق كي ينهى عن الأهواء. هو مقسط للكل في أحكامه، والعدل شرعته، العدل شرعته بكل قضاء. تباركت وتعاليت يا الله، سبحانك، تجمع الأجساد والأرواح في يوم النشور، وتجمع المظلوم مع ظالمه في يوم المصير. سبحانك، فأنت الله الجامع. الجامع هو جامع الأجساد والأرواح في يوم النشور، ومجمع الأجلاء ما بالحشر إما للنعيم أو السعير. هو جامع الأجساد والأرواح في يوم النشور، ومجمع أجلاء أغاب الحشر إما للنعيم أو السعير. هو جامع المظلوم مع ظلامه يوم المصير، ومؤلف القلب التقي ومبعد عنه الغرور. ومجمع كل الكمال لذاته وهو القدير. سبحان من استغنى عن جميع خلقه لأنه هو الله الغني. الله الغني، الله الغني، وهو الغني عن الجميع بذاته وصفاته، وسواه محتاج ومنه الجود والنعماء. وهو الغني عن الجميع بذاته وصفاته، وسواه محتاج ومنه الجود والنعماء. عن العباد وهم له فقراء. تباركت وتعاليت يا الله، سبحانك، يا من تغني جميع خلقك بفضلك لأنك أنت وحدك الله المغني. سبحان من يغني الجميع بفضله وبخيره، هو منعم وكريم. سبحان من يغني الجميع بفضله وبخيره، هو منعم وكريم. واجباته موصولة وتدوم. لا إله إلا أنت يا الله، يا من يعطي وحده ويمنع وحده لأنه وحده هو الله المعطي المانع. الله المانع، الله المانع، يا من يقين يداك الروح والبدن ويدفع الشر كي أنجو من المحن. من يقين يداك الروح والبدن ويدفع الشر كي أنجو من المحن. منك العطاء ومنك المنع مكرمة ونعمة الله في الحالين. سبحانه المانع المعطي بحكمته وحكمة الله فوق الشك وحكمته. وحكمة الله فوق الشك والظن. لا إله إلا أنت يا الله، سبحانك، تكشف الضر وحدك وتمنح الخير وحدك، جل الضار وجل النافع، جل الآمر، جل الله. يمسسك الله بضر من يكشفه إلا الله، الله الضار النافع، أو يكتب خيرا لعباده من يمنع خيرا أعطاه، الله الضار النافع. ولو اجتمع الخلق جميعا كي يؤذوا عبدا ولا، أو نهضت كل الأكوان كي تحمي عبدا عدم، عجز الخلق بغير الخالق أن يأتوا أمرا يأباه، عجز الخلق بغير الخالق أن يأتوا أمرا يأباه، فهو الضار لمن يعصاه وهو النافع من أرضاه، جل الضار النافع وحده، جل الآمر، جل الله. سبحانه هو نور السماوات والأرض، هو نور كل ظلمة ومظهر كل خفاء. الله النور، الله النور، وهو الذي ملئ قلوب العارفين بنوره، إشراقه يهدي التقى إذا أهل وينعم، وبنوره القدسي فاض على الوجود جميعه، للشمس والبدر السني هو السراج الملهم. سبحانه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لأنه هو وحده الله الهادي. Thank you. سبحان الذي ليس كمثله شيء، فهو وحده الله البديع. الله البديع، الله البديع. سبحانه هو مبدع للكون في خير الصور، رفع السماء والأرض بالإبداع تنبت بالثمر، وبلا مثال سابق نثر الكواكب كالدرر، والليل أظلمه ليحمي خطوانا من كل شر، والنور أبصره لنسعد بالجمال وبالزهر، وهو البديع بلا مثال، وهو رب المقتدر. لا إله إلا الله، كل شيء هالك إلا وجهه، سبحانه الله الباقي. الورد جميل في الغصن، ومصير الورد إلى عدن. الورد جميل في الغصن، ومصير الورد إلى عدن. والشمس تفيض بأنوار وتغيب فتذهب للعدن، وجمال الغيد يفيض سنا، وجمال الغيد إلى عدم، وجمال الغيد يفيض سنا، وجمال الغيد إلى عدم. كم من دول، كم من أمم طويت بصحائف من عدم، كل الأكوان إلى أجل والكل سيذهب للعدم. سبحان من لم يرث ولا يورث، سبحانه الله الوارث. الله الوارث، الله الوارث. يا عبد لا تفرح بإرث صار لك، وسل معي أين الذي قد أورثك؟ يا لاهيا بمنصب قد فتنك، أين الذي في مجده قد سبقك؟ لو دامت الدنيا لعبد إذ ملك، لما انتهت إلا سبحان المتصف بكمال الكمال، سبحانه هو عظيم الحكمة، هو بالغ الرشاد، فهو وحده الله الرشيد. الله الرشيد، الله الرشيد. سبحان من يهدي العباد إلى صلاح أمورهم في الدين والدنيا، يوفق من يشاء ويرشد، هو ملهم سبل الرشاد لمن أتى لرحابه. سبحانه وهو الرجاء لشدة والمقصد. وله الكمال على ملكوته وهو الرشيد المرشد. سبحانه الله الوارث، سبحانك أنت الصبور، فهب للصابرين رضا بما قضيت لكي يرضوا ويحتملوا. سبحانك فأنت أنت وحدك الله الصبور. أنت وحدك الله، وأنت أنت وحدك ملهم الصبر، وأنت أنت وحدك الله الصبور. وهو الصبور على العباد إذا أتوا جلل الذنوب، مؤجل لاقى بهم، سبحانه ضرب المثال لخلقه بالصبر، إن زل العصاة ببغيهم والكاظمين الغيظ. يا رب تقابل فضل والجنات قد بشرتهم، فاكتب لنا يا رب صبرا شافيا لصدورنا من شر غيظ مدلهم. صدق الله.